انتهينا في لقائنا السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض أمر الدعوة وأمر خصومها قطع كل وسيلة للتفاهم بين الحق والباطل على أي أساس من الأسس، وذلك في قوله سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذا القطع إنما كان لظاهر حال الدعوة من قلة مضطهدة في دينها يحاول خصومها أن يفتنوها عن الحق، ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعلم أن ذلك الأمر لن يستقر، وهو وجود معسكرين، معسكر للحق ومعسكر للباطل، بل إن أمر الدين صائر إلى أن يشمل كل الجزيرة. فكان ولا بد أن يتعرض القرآن لمستقبل هذا الدين مع وجود هذه الحال المنئسة. فخرق الحق سبحانه وتعالى حواجز الغيب كله، سواء كان ذلك الحاجز حاجز المكان عن الحال، أو حاجز الزمان عن الأمر الماضي، أو حاجز الزمان عن الأمر المستقبل. وعرض على رسوله صلى الله عليه وسلم نماذج من كشف أحوال الكافرين والمنافقين في أنفسهم وأعلمه بها، فإذا ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم حتى بما يقولون في نفوسهم علم هؤلاء أن الدين الحق الذي أنزله الله هو الذي أخبر رسول الله بما في نفوسه، وبذلك يكون قد أعلمه بأمر حال فصله عنه المكان. كما أن القرآن قد تعرض أيضا للأحداث الماضية التي حجزها بالغيب حادث الزمان الماضي، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أوجز ذلك في كل آية فيها: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون.